أنصح الآن بعض أحبابي وإخواني إذا بده يقدم رسالة دكتوراه، هذه مش ماجستير، بدها دكتوراه، يكتب في هذا الموضوع، يشوف الخطاب الإسلامي مثلاً في القرن العشرين وفي إطار معين عشان يحدد يعني ومدى تناغمه إيه مع الإيه الموازين والمقادير والمعطيات القرآنية، وحتشوف سوف نصعق، هتلاقي فيه تشاكس تماماً، القرآن يسيرها كذا هم يسيرها كذا من حيث إيه التناغم والهرمونية. على كل حال فنعود إلى إيه موضوعنا. فالتنويريون منهم إيه الملاحدة ومنهم المؤمنون، لكن المؤمنون كانوا إيه ربوبيين الكبار، يعني كانوا إيه ربوبيين مثل فولتير كما قلت لكم، مثل السياسي والعالم والمخترع الأمريكي بنيامين فرانكلين كان ربوبيا، مثل السياسي اللامع الشهير الرئيس الأمريكي توماس جيفرسون كان إيه، وكان يقول يعني فولتير قال بدنا دين، بدنا الربوبية هذه تكون كدين يعلم إيه أخلاقا كثيرة ويعلم إيه عقائد قليلة جدا اقتصاد. جيفرسون ماذا قال؟ قال الدين الذي أؤمن به قال عقائد يقبلها العقل على أسس من العقل، هنا في أولوية مطلقة للعقل، الوحي يختفي هنا صحيح، الوحي يختفي لكن لا يختفي بالكامل. لماذا؟ الوحي يوحي، يعني مفهوم الإله هذا الإله الطيب الرحيم المحب برضه وين مستمد هذا؟ هو مستمد من الكتاب من البيبل، ما في كلام يعني صحيح. هذا الإله له إيش أسبكتس يعني أو صور أخرى وجوه أخرى، لا الدين الربوبي لا يحب أن ينظر إليها. فولتير مرة كتب يخاطب الله تبارك وتعالى يقول له يصورونك طاغية جبارة وأبحث فيك عن أب رحيم، لست مسيحيا، أنا مش مسيحي أنا ربوبي، لست مسيحيا فقط من أجل أن أحبك أكثر. فهو كان ساخرا جدا وأثر جدا، كان أعدى أعداء كان إيه الكنيسة فولتير، يكرهونه جدا إيه اليوم مكروه هذا الرجل ولا يعتذرون إليه لأنه كان ساخراً لم يكن ملحداً، الرجل ربوبي متحمس، كان يقول لو أن الله غير موجود لا وجب علينا أن إيه؟ أن نخلقه، لأن الحياة لا تطيب بدونه، لا تستمر المجتمعات بدونه. قال لماذا تحاربونه؟ لماذا خففوا من غلوائكم؟ لولا هذا الإله لخانتني زوجتي ولا سرقتني خادمتي أو خادمي، لا خلي الله موجود. قال ليش؟ إذا مش موجود إحنا لازم إيه نوجده عشان نقدر نتعايش أخلاقياً، يعني هو تقريباً طبعاً هو ضد إيه عاد نظرية أن الأخلاق الطيبة يمكن أن تقوم بغير إيه بغير دين أو بغير إيمان بالله، يعني بلا إله كما قلنا، ويقول لا مش صحيح، بلا إله ما في أخلاق، هو ضد إيه هذا المنظور. على كل حال فالدين يبقى إيه في نهاية المطاف يوحي، يبقى يوحي. مدام ذكرنا أزمة الوعي خلينا أعطيها بكلمات قصيرة. أنا طبعاً اليوم للأسف مضطر أن أكثف كثيراً. لماذا؟ يعني في بعض التعليقات طالعتني من بعض الإخوة ذات طابع استعجالي، كان حلقة أو حلقتان لسه ولم ندخل في الموضوع، وللأسف هذه عادتنا نحن إيه العرب، سبحان الله يريد أن نحن نتحدث عن موضوع الإيمان والإلحاد، هذا موضوع يعني إيه يا إخواني صدع أدمغة وعذب نفوسا عبر القرون خاصة في هذا العصر، بدهم من أول حلقة مباشرة. لا طبعا الحكم على الشيء فرع تصوري، وبعدين نحن الآن نعيش للأسف الشديد يعني كما قلت لكم يعني موجة إيه إلحاد متصاعد ربما وتير في العالم العربي، نريد أن نفهم لماذا ألحد إيه الأوروبيون، يعني من ألحد منهم، ونقايس ونقارن. وعلى فكرة الأسباب متشابهة متشابهة جدا، ما حصل عندهم ويحصل إيه، نريد أن نفهم. وفي وقت لعلنا اليوم نبدأ إيه إن شاء الله ربما أول حلقة إيه في نقاش قضية الإلحاد والإيمان، وندلي بعض براهين عاد، وحتشوف طويلة جدا جدا، مسألة طويلة أطول من تخيلون، الحلقات طويلة جدا، ما في انه 5-6 حلقات وانتهينا عاد، لا ما في زي هيك، نريد نحن ايه ان نتكلم وان نناقش فعلا بمصداقية بعمق حقيقي. بعض الناس اعطاني شيء كان على سواد من اول حلقة، انا رفضت ان اخذ شيء كان على بياض، قال احنا ما سمعناش لسه بس واضح انه ايه مش حيقنعنا. ليه يا حبيبي مش حقنعك؟ انت سمعتني؟ كيف عرفت؟ طبعا هذه تعليقات بسيطة، لكن هذه يعني أنا استجبت إليها اليوم، إني بدي أكثف العرض التاريخي ربما أنتهي منه في هذه الحلقة إن شاء الله، ما بدي أطول لأنه بعرف العرب يملون، أول حلقة يحضروا 10,000، الثانية أقل دائما، الثالثة إذا دخلنا في الجد معناها ما إيش هذا؟ ما عدناش، لذلك نحن ثقافتنا بسيطة والله عقد حالنا، يعني ما عدناش النفس خلاف الغربين يا أخي،